اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال مؤسسة النمو الكيميائية المتحدة للشباب في عين المكان. إنه تفقد عمليات الإنتاج المختلفة للمؤسسة وشجع أفراد طبقة العاملة الذين يأخذون بقوة معركة الهجوم لزيادة الإنتاج. في الاجتماع الاستشاري المنعقد في عين المكان تم تنظيم الأعمال لإرسال مزيد من الأسمدة إلى الأرياف الاشتراكية وتوفير ما يكفي من المواد الخام من الوحدات المعنية. قبل ذلك تفقد رئيس مجلس الوزراء مؤسسة تشوليما المتحدة للفولاذ حيث أكد على وجوب زيادة إنتاج المواد الفولاذية عن طريق تطبيع إدارة العمليات الإنتاجية.